بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد أيها الأحباب، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، لا شك أنكم جئتم من بلادكم، قد حصل من المتاعب قبل أن تصلون إلى هذا المكان الشيء الذي تعلمونه، فتعبتم في جمع المال، وتركتم الأولاد، وتركتم الإخوان، وتعبتم في إخراج الرخصة إلى الإتيان. كل هذا ماذا تريدون؟ تريدون أيها الأحباب أن يغفر الله ذنوبكم وترجعون إلى بلادكم كيوم ولدتكم أمهاتكم. لهذا أيها الأحباب، يجب أن نجتهد جميعا وأن نحرص على ألا يكون تعبنا يضيع سدى، بمعنى أننا نتعلم ما يمكن أن يحصل به تمام حجنا وأن يكون حجنا مبرورا. ولا بد من السؤال، ماذا نعمل في الميقات؟ ماذا نعمل عند دخول مكة؟ ماذا نعمل في الطواف؟ ماذا نعمل في السعي؟ ما هي أعمال منى؟ ما هي أعمال عرفة؟ ما هي أعمال مزدلفة؟ ما هي أعمال أيام التشريق؟ كل هذا ينبغي أن نشغل أنفسنا به وأن نتعلمه. ضف إلى ذلك أن نحبس ألسنتنا على طاعة الله تلبية، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة للقرآن، وبعد عن الغيبة والنميمة، لأن الغيبة والنميمة والسباب هذا يضر بالحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فلنشغل أنفسنا بما يصلح حجنا، لأن الإنسان متى ما شغل نفسه بهذا سلم بإذن الله من اللغو ومن الرفث ومن السباب ومن الغيبة والنميمة. هكذا أيها الأحباب، لأننا لا ندري نعود ونجتمع في هذا المكان مرة أخرى أو تخترمنا المنية، فلنحرص ولنجتهد على أن يرزقنا الله تبارك وتعالى حجا مبرورا. أيها الأحباب، نمر مرورا بماذا نعمله في الحج. إذا وصلنا الميقات أيها الأحباب، كل واحد منا يعلم، أولا لنعلم أن الغسل هنا في المدينة أو في الميقات سنة من سنن الإحرام، كما أن ركعتي الطواف سنة. فلو لم يحصل الغسل ولو لم تحصل ركعتي الإحرام لا يضر بالحج ولا يضر بالعمرة. لكن الإنسان إذا حصلت وتتبع السنن والمستحبات هذا شيء طيب. فالغسل سنة، وسواء اغتسلنا هنا ولبسنا الإحرام أو اغتسلنا في الميقات. لكن إذا وصلنا الميقات ينبغي أن كل واحد منا عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة كان في ذلك المكان الذي ستحرمون منه، وأنه خير الصحابة بين أن يحرموا بالعمرة أو يحرم بالحج أو يجمع بين الحج والعمرة. خيرهم صلى الله عليه وسلم في هذه الثلاثة، فمنهم من قال لبيك عمرة، ومنهم من قال لبيك حج، ومنهم من قال لبيك حج وعمرة. وقد يخفى على كثير من الناس النية، نية الإحرام، كيف ننوي؟ يتكلم الإنسان منا ويقول اللهم أني نويت حجا ونويت عمرة. لا يجوز هذا، لا يجوز في العبادات، لا في الصلاة ولا في الصوم ولا في الحج عند عقد النية أن تقول نويت أن أصلي كذا أو نويت الدخول في العمرة أو الحج، بل تجعل ذلك في قلبك، تعزم على أنك تريد عمرة مثلا أو تريد حجا أو تريد حج وعمرة. ومتى تظهر هذا؟ متى تظهر هذا الذي نويته للناس ويسمعه منك الناس؟ إذا ركبت السيارة، ركبت السيارة تقول لبيك اللهم لبيك، فما نويته بقلبك تظهره على لسانك، تقول مثلا لبيك عمرة إن نويت عمرة، لبيك حج إن نويت حج، لبيك حج عمرة إن نويت حج عمرة. وهذا إظهار النسك بعد عقد النية سرا خاصة في الحج، أما في الصلاة والصوم وبقية العبادات فينبغي أن تكون أن يكون بقلبك. أما في الحج فتظهر ما نويته عندما تركب الدابة، سيارتك أو طيارتك أو جملك، لبيك اللهم لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة مرة واحدة. نعم مرة واحدة، لكن التلبية ينبغي أن تجري على لسانك، تارة تلبي، تارة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تارة تقرأ القرآن، تارة تتحدث مع إخوانك ماذا نعمل إذا وصلنا هناك، كيف نطوف، وما هو الدعاء الذي ندعو به، وكيف نقصر. هكذا ينبغي أن يكون شغلنا، أن نتساءل وأن لا يكون للغو ولا للرفث عندنا مكان، نحرص، لأن عدونا يريد منا أن نجهل وأن نغفل، وعند ذلك نرجع إلى بلادنا بدون حج. لكننا نعاكسه بإذن الله، لكننا نهينه بذكر الله بالذكر، لأنه يحترق إذا ذكرت الله، يبتعد عنك إذا ذكرت الله تبارك وتعالى. فلذلك نلبي. كان أصحاب النبي عندما يصلون إلى الروحة، والروحة معروفة بينها وبين المدينة 70 كيلو، ما يصلون إليها إلا وقد بحت أصواتهم من كثرة التلبية، من كثرة التلبية. وينبغي يا إخوانا أن نعرف أن التلبية أشعار التوحيد، عندما تقول لبيك اللهم لبيك نتعقل معناها وكأننا نعقد صفقة مع الله، مع ربنا وخالقنا وموجدنا ورازقنا ومحيينا ومميتنا، أننا نعاهده أننا لا نعصيه، لا نعصيه، لا ندعو إلا هو، ولا نستغيث إلا به، ولا نذبح إلا له، ولا نطوف إلا ببيته. هكذا ينبغي أن نكون عندما نلبي لبيك اللهم لبيك، كأننا نقول يا ربي نحن مقيمين على طاعتك لا نتحول عنها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا، لأن من لم يثبته الله والله لا يثبت. إذا وصلنا هناك إلى مكة ماذا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ اغتسل صلى الله عليه وسلم، لأنه اغتسل قبل أن يحرم واغتسل قبل أن يطوف صلوات الله وسلامه عليه. نغتسل ثم ناتي نلبي حتى نرى الحجر الأسود ونحاذي الحجر، وإذا حاذينا الحجر نطبع بالرداء، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم سنة الاطباع، نضع وسط الرداء تحت العاتق الأيمن وطرفيه على العاتق الأيسر. إن استطعنا أن نقبل الحجر أو نستلمه بأيماننا فعلنا، وتقبيله واستلامه اقتداء برسول الله، لا لكون فيه بركة ولا لكون فيه خاصية. ولذلك أعلنها عمر لما قبل الحجر، وكان الناس منهم يعني من يعني مثلا قريب الدخول في الإسلام، أعلنها عمر بن الخطاب لما قبل الحجر، قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله يقبلك فقبلتك. إذن تقبيله طاعة لرسول الله وتأسيا برسول الله، وإلا فليس هناك مثلا فيه خاصية حتى مثلا نقبله لذلك. ولذلك لا نزاحم الناس، لا نقاتل الناس على تقبيله، لأن تقبيله واستلامه سنة، وأذية المسلمين محرمة، ولا تتوصل يا عبد الله إلى سنة بمحرم. عليك أن ترفق بإخوانك، وعليك أن تكون هينا لينا، عليك أن تتحملهم، هناك زحام كثير. فإذا جاء واحد مثلا جاهل وآذاك، لا ترد، لا تأذيه، تقول غفر الله لي ولك. يا أخي عليك أن ترفق بإخوانك، لا نجهل أيها الإخوة، ولا تأخذنا الحمية، ولا يأخذنا مثلا الجهل، نرفق بإخواننا هناك، ونحرص على أن نكون مسلمين حقا، يسلم الناس من أيدينا، يسلم الناس من ألسنتنا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما هو الدعاء الذي ندعو به؟ هناك كتب في السوق، المكاتب فيها دعاء الشوط الأول والثاني والثالث وما إلى ذلك، ما نستعملها ولا نأخذها ولا نشتريها، ولو هديت إلينا لا نقبلها، بل علينا أن ونحن نطوف وبيننا وبين أنفسنا ولا يسمع الناس كلامنا، رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، ربي أسألك الفقه في دين الله، ربي أسألك أن تشفع في رسولك يوم القيامة، وأن تشفع في ملائكتك يوم القيامة، وأن تشفع في صالح المؤمنين يوم القيامة، وأن تشفع في أولاد أطفالي يوم القيامة. هكذا يا عبد الله، ما في داعي تطلب الشفاعة من الله، ما تطلبها من مثلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يفعل كثير من الناس إذا جاء وسلم على رسول الله يسأل الرسول الشفاعة. الرسول ما يسأل الشفاعة، ولا، وإنما الشفاعة تسأل من الله، لأن الله يملكها، فلا تسأل إلا ممن يملكها. كما قلت لكم نطوف الثلاثة الأشواط، إن كان متسع نرمله قليلا، وهذا خاص بالرجال، إذا ما استطعنا سنة لا يضر، على أنك يا عبد الله حاول أن لا تمشي وراء امرأة، حاول أن لا تؤذي مسلما، تمشي يا عبد الله في موضع المشي، وتسرع في موضع الإسراع في الثلاثة الأول حتى تنتهي. إذا انتهى الجاهلون من الطواف في دقائق بعد أن دفع هذا وضرب هذا، فأنت اجعله في ساعة كاملة، الأجر على قدر المشقة. أنت تطوف ببيت الله وتدعو الله في أحسن موطن هناك، فاحرص يا عبد الله على أن ترفق بإخوانك. إذا انتهينا من الطواف ماذا نعمل؟ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يضع طرفي الرداء على صدره هكذا، هكذا على صدره، ثم بعد ذلك تغطي منكبيك، لأنك حال الطواف كشفت هذا فقط، حال الطواف لا يكشف هذا إلا في الطواف الأول عندما تقدم العمرة، تكشف العاتق الأيمن. إذا انتهيت من السبعة تضع طرفي الرداء على صدرك، ثم تغطي منكبيك ولا تكشفها إطلاقا حتى تنتهي من إحرامك. هكذا نصلي الركعتين بعيدا عن المقام. لماذا؟ لو صلينا عند المقام سوف ندفع هذا ونوذي هذا، نبتعد هناك ونصليها، ليس بلازم، لأن خلف المقام أصبح محلا للطواف. فهكذا نحن ينبغي أن نتعاون على البر والتقوى، نصلي ركعتين، نقرأ فيها سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ونخرج للصفا، وإذا وصلنا إلى الصفا نتجه إلى البيت، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا الله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، ادعو بما تيسر، ارفع يديك هناك وأثني على ربك، ثم بعد ذلك إذا انتهيت مما يسر الله لك من الدعاء لا تشير إلى لا تشير للبيت وأنت على الصفا ولا على المروة، الإشارة إنما تكون وأنت باق وأنت تطوف عند الحجر الأسود، والركن اليماني لا يشار إليه ولا يكبر، لكن التكبير والإشارة للحجر الأسود. تقرأ إن الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله، تتجه إلى المروة بين الميلين، تسرع قليلا وتدعو بما قد علمت، بما قد عرفته عندما تطوف، تدعو بما تيسر، تقرأ القرآن، تشغل نفسك بذكر الله، فإذا وصلت إلى الصفا ترقى عليه وتفعل مثل ما فعلت على المروة، ولا تشير كذلك، الذهاب سعية والرجوع سعية. فإذا انتهيت ما الذي بقي عليك لتمام العمرة أن تقصر من شعر رأسك، تعم الرأس بالتقصير، ما تأخذ شعرتين من الرأس، لا، الله عطف التقصير على الحلق، قال محلقين ومقصرين، فالذي حلق بعض رأسه لا يسمى حالقا، كذلك الذي أخذ شعرتين أو شعرات ما يسمى مقصر، المقصر من عمم جميع الرأس بالتقصير بالمقص في البيت في مكان سكنك أو بالمكنة بأي شيء، يقصر الرجل للرجل والمرأة للمرأة، يقصر الرجل لزوجته وتقصر له زوجته، لا حرج في ذلك. انتهينا من العمرة وبقينا في مكة حلالا كأننا في بلادنا، حل لنا كل شيء، حرم علينا بالإحرام، الطيب والمخيط والنساء حلال لنا، نحافظ على الصلوات حيث ينادى بها. إن كنت يا عبد الله تصلي في المسجد الحرام وأفضل، وإن كنت بعيدا تصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما انتهى من البيت ذهب بين مكة ومنى وأحرم صلى الله عليه وسلم من ذلك، هو الصحابة أمر الصحابة أن يحرموا من ذلك المكان في اليوم الثامن نحرم، نغتسل كما اغتسلنا لأن الغسل سنة ونحرم، هل نذهب للبيت؟ ما نذهب للبيت، ما نودع البيت ولا نحرم هناك، إنما نحرم في منازلنا ونتجه إلى منى، نصلي الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها إلا أن الرباعية نصليها ركعتين، الرباعية نصليها ركعتين سنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه، إذا طلعت الشمس إلى عرفات. وماذا نفعل في عرفات؟ نذهب إلى الجبل، نقول أنه لا بد من الذهاب إلى الجبل ما يسمى بجبل الرحمة، لا، الذهاب إلى جبل الرحمة ليس فيه فضيلة، ولربما إذا ذهبت هناك ورأيت الجهال تبتدع، هناك يعملون بدع، فأنت كن في أرض عرفة، داخل عرفة، تلبي تارة وتستغفر تارة وتقرأ القرآن تارة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون مشغولا بذكر الله تبارك وتعالى. إذا جاء وقت الظهر نصلي الظهر والعصر، نجمع العصر مع الظهر ركعتين، نصلي ركعتين، ثم يقيم الإمام إمامنا، إن كنا بعيدين نصلي العصر كذلك ركعتين، وعند ذلك إذا مثلا يسر الله لنا من الطعام ننشغل بالعبادة وبالذكر وبالاستغفار وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالتلبية نهين عدونا، لأنه ما رؤيا عدو الله أحقر منه ولا أدحر في ذلك اليوم، فعلينا أن نهينه بذكر الله تبارك وتعالى ليزداد حسرة وندامة، لأنه يقول يا يا يا يا سعادة ابن آدم أما أمره الله فطاع فله الجنة وأمرني فعصيت فلي النار، يقول عدو الله، فأنت هن عدو الله يا عبد الله بالذكر والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتجنب مثل الغيبة والنميمة والكلام الذي لا خير فيه. إذا غربت الشمس كذلك نشاهد كثير من الحجاج في في عرفة إذا أراد أن يدعو يتجه إلى الصخرات، لا، نتجه للبيت. المراد بالوقوف في عرفة أن تكون في عرفة سواء كنت نائما أو جالسا استلقيا ذاكرا لربك تبارك وتعالى متجها إلى القبلة حال دعاء رفعك يديك ودعاك وتضرعك إلى الله تبارك وتعالى. إذا غربت الشمس وأول ما نعمل في مزدلفة ماذا نعمل؟ من يقول؟ أحسنت. كثير من الحجاج إذا نزلوا ما كأن الصلاة بشيء، يجمعون الجمار، حصى الرجم، لا يجمع من مزدلفة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر وفي الطريق أمر أن تؤخذ له 7 حصيات لجمرة العقبة، وأراها الصحابة قال بمثل هذه فرموا، يعني أكبر من حب الحمص قليلا، ما نأخذ الحجارة الكبيرة. أول ما نصل إلى مزدلفة سواء في أول الوقت أو في آخر الوقت نصلي المغرب، ثم نقيم ونصلي العشاء، ثم بعد ذلك نمشي إلى منى، لا، نحن حجاج نقيم ونجلس هناك، وإذا سمعنا مثلا واعظا ومتحدثا يتحدث في أعمال مزدلفة وفي أعمال منى نذهب إليه، فهناك من يتحدث هناك في مزدلفة، طلبة العلم في كل مكان، نأكل ما تيسر وننام هناك إلى أن نصلي الفجر، وإذا صلينا الفجر ندعو الله تبارك وتعالى قبل أن تطلع الشمس ننصرف إلى منى، وأول ما نصل إلى منى نرمي جمرة العقبة التي تلي منى، التي تلي مكة، تلي مكة، نرمي وننحر إلا من وضع في البنك، ونحلق ونطوب البيت ونسعى بين الصفا والمروة. هذا بالنسبة للمتمتع الذي أنهى العمرة وأحرم من مكة للحج. عرفنا ماذا على المتمتع؟ 5 أمور. ها، ما هي؟ الرمي، الهدي، الحلق، الطواف، السعي بين الصفا والمروة. بالنسبة المتمتع 5 أشياء: يرمي وينحر ويحلق، والحلق أفضل من التقصير، ويطوب البيت ويسعى بين الصفا والمروة. هذا من الذي انتهى لما وصل مكة، انتهى من العمرة ولبس المخيط. أما الذي بقي على حرامه سواء كان قارنا أو مفردا، ماذا يعمل القارن؟ يعمل الرمي والنحر، أي نعم، الرمي والحلق والنحر، ها، والطواف، طواف الإفاضة، ولا يسعى، ما يسعى، لأنه قدم السعي مع طواف القدوم. أما المفرد 3 أشياء. ماذا الذي ما الذي يخالف القارن؟ أنه لا يذبح. المفرد لا يذبح، يرمي، يقصر، ها، يقصر أو يحلق والحلق أفضل، ويطوف بالبيت. هذه الأعمال التي ممكن أن تكون من الحجاج. هل على الحجاج أن يصلوا صلاة عيد؟ لا، ليس عليهم. صلاة العيد لهم هي بمثابة رمي الجمرات، رمي الجمرات هكذا، وليس عليهم كذلك جمعة، هكذا أيها الإخوة. ومع ما قلت لكم يبقى الإنسان إذا انتهى في منى ما يذهب إلى مكة للصلاة، لأن النبي يقيم في منى، مكة يذهب إليها للطواف فقط والسعي، أو للطواف إذا كان قارنا مفرد، ويجلس في منى، يبيت في منى ويجلس في منى، يتتبع حلقات الذكر، يذكر الله، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يسبح الله، يقرأ القرآن، يشغل نفسه بطاعة الله، لئلا يجلس في مجالس الغيبة والنميمة والسخرية بالناس، حتى يكون حجه مبرورا إن شاء الله تبارك وتعالى. اليوم 11 متى نرمي؟ ها؟ بعد الزوال، بعد الظهر إلى آخر الليل. من لم يستطع أن يرمي مثلا بعد الزوال وبعد العصر وبعد المغرب بعد العشاء يرمي إلى نصف الليل. وكذلك اليوم 12، وإذا كنت مثلا تبقى اليوم 13 فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس اليوم 11 و12 و13. ولا يقول لكم شخص أنه يجوز الرمي في الأيام الثلاثة 11 و12 و13، يقول يجوز في الضحى، لا يجوز إلا بعد الزوال اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نخرج من مكة نودع البيت بطواف بدون سعي، نودع البيت بطواف بدون سعي، ونعود إن شاء الله إلى بلادنا بحج بعد التقي من الميقات ولبس المحرم عند وصوله مكة. هل تخلع من صاحب السؤال هذا؟ ما تكلم. نعم نعم نعم نعم، إذا وصل إلى مكة يخلع الإحرام، أو يغتسل على مثلا يغتسل على مثلا الإزار، ثم بعد ذلك مثلا ينشره ويجعله مثلا كذلك اللباس الآخر، يغتسل لا حرج في هذا، ولو دخل حمام واغتسل ما في مانع وعاد إحرامه نعم يغتسل نعم على الإحرام، أو مثلا في حمام تغتسل مثلا بدون إحرام إذا كنت بعيدا عن الناس ما يراك أحد يعني. نعم هو الغسل سنة يا أخي، الغسل سنة، لو أنك اكتفيت بالوضوء يكفي إذا وصلت مكة، لكن إن اغتسلت الغسل أفضل. هل الهدي يجزي عن الأضحية؟ هذا السؤال. الأضحية يا أخي غير الهدي، الأضحية سنة، إذا استطاع المسلم ذبحها، وإذا ما استطاع ليس عليه صوم، لكن الهدي إن وجد قيمة الهدي ذبح، وإن لم يجد قيمة الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلاده. الشيء الثاني أن الهدي لا يكفي مثلا الذبيحة للرجل وأولاده أو للرجل وزوجته، بل كل من الرجل وزوجته وولده لكل واحد ذبيحة خاصة به. أما الأضحية فإنها تكفي الواحدة عن الرجل وأهل بيته وأهل بيته. نعم عندي سؤال. نعم سؤال الأول، نية مثل الحج عن الميت، هل أذكر مثل نية الرجل على اسمه أمه أو أبوه؟ أخونا يقول من أراد أن يحرم عن ميت أو عن رجل كبير في حكم الميت، عند الإحرام ينوي أنه عن ذلك الرجل المحجوج عنه والمرأة، وعند التلبية عندما يقول لبيك عمرة عن فلان أو لبيك حج عن فلان، عند الطواف وعند مثلا السعي ما في داعي لأن يعيد النية، النية الأولى تكفي. نعم نعم يا أخي. نعم السؤال الثاني هي خليه مرة كل مرة لك سؤال أحسن. ها هذا يسأل ويقول هل المرأة تهدي؟ نعم الرسول ذا مثلا أهدى عن نسائه بالبقر، يعني ذبح. المرأة والرجل في الحكم سواء، وحتى الصبي الصغير لو أحرمت للولد الصغير والبنت الصغيرة الذي ما بلغ وأحرمت قارنا أو متمتعا فيجب الهدي، يجب الهدي على كل من قال لبيك حج أو قال وعمرة أو قال لبيك عمرة، سواء كبيرا أو صغيرا ذكرا أم امرأة. نعم ها تفضل تفضل. كان الرجل عند خلع الإحرام عليه فجأة وإن لم يخلع الإحرام صح. المقصود يا أخي ما هي مسألة خلع الإحرام، المقصود ربما ما تخلع الإحرام وعليك هدي، ربما تقول لبيك حج وعمرة أنت ما تخلع الإحرام، المرأة تقول لبيك حج وعمرة كذلك فعليها هدي. الذي مثلا خلع الإحرام ليس له دخل، ليس له دخل مثلا أنت قد تقول لبيك مثلا حج وعمرة، وقد تقول لبيك حج وقد تقول لبيك عمرة، إن لن قلت لبيك حج فأنت لا تخلعه وليس عليك هدي، وإن قلت لبيك عمرة إذا انتهيت من الطواف والسعي تخلعه وتحرم في اليوم الثامن وعليك هدي وكذلك المرأة. نعم نعم نعم يا أخي نعم نعم ها نعم ها ها نعم نعم هذا يسأل أحرمه من ميقاته من هناك من الجحفة مثلا، ووجد صديقا هناك وأراد أن يذهب للمدينة ولبس أخونا ثياب المخيط وجاء، أقول أنت ما زلت محرما، ما زلت محرما والعمرة باقية يعني عليك، ولذلك لو حصل أن مثلا عاشرت الزوجة فإنك عند ذلك يعني وراء إتمام العمرة الحمد لله، ما دامت أنما العمرة باقية عليك وأنت ينبغي أن تخلع مثلا ملابس المخيط وتلبس ملابس الإحرام لأنك ما زلت على عمرتك، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة، فمن قال لبيك عمرة أو قال لبيك حج الأمر ليس بيده، الأمر ليس بيده، بل عليه أن يؤدي العمرة ويترك كل مثلا أشغاله لا بد من أداء العمرة، فأنت ما زلت محرم بالعمرة فعليك أن تبتعد عن مثلا الأشياء التي يعني تضعف هذه العمرة. نعم ويترتب عليه شيء ويترتب عليه ذبيحة لأنه نعم ترتب عليه ذبيحة لأنه لبسه. نعم نعم يا أخي من طيب طيب ها الذبيحة ادفعها في البنك وهو وكيل عنا، ادفعها في البنك ليذبحها لأنك لو ذبحتها أنت ما تستطيع أن تذبحها وتسلخها وتحملها إلى الفقراء، ربما تذبحها وتتركها وهذا حرام ولا يجوز. إذا ذبحتها وسبتها فإنك آثم وعليك أن تستغفر الله وعليك أن تعيد ذبيحة أخرى، لا تذبحها وتتركها، فهمت؟ لا تذبحها وتتركها، إنما ادفعها للبنك وارتاح. نعم نعم. شخص أدى العمرة في السنة هذه هل يصح له يحج بالتمتع وهل تكرار العمرة في السنة الواحدة مكروه أم لا؟ أخونا يقول الذي أدى عمرة مثلا في رمضان وأراد أن يحرم كذلك الآن بالعمرة، هذا هو الأفضل، لأن العمرة في رمضان لها فضل عظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم رغب الحجاج فأن يبدأوا بالعمرة، يبدأوا بالعمرة ثم يحرموا من مكة للحج، وتكرار العمرة في السنة لا يضر لو أتيت بأكثر من 100 عمرة، يعني كل شهر تأتي من بلادك وتحرم من الميقات أو كل بعد 10 أيام، تكرار العمرة لا يضر يا عبد الله لأنها طاعة. نعم ها نعم. على كل حال يقول وجدنا في كتاب، وما أكثر الكتب التي تضل الناس، في بعض الكتب يقول يجوز الذبح ذبح الهدي قبل اليوم العاشر وأشياء كثيرة، وكذلك بعض الناس يا أخوان والله هناك أمور ما كنت أظن أنها تخفى على الناس، قبل سنتين وجدنا شباب من بلاد عربية في مزدلفة يتمايلون من شدة النوم. قلنا لماذا لا تنامون؟ لماذا لا تنامون؟ قالوا قيل لنا أو قالوا لنا إن الإنسان إذا نام واحتلم بطل حجه. إلى هذا الحد بلغ الجهل بالناس. هذا ما ينبغي أن يحج حتى يتعلم هكذا. فالإنسان يحتلم ويجب عليه الغسل، ولو أراد المحرم أن يغتسل كل يوم فالأمر في ذلك جائز له. يغسل المحرم رأسه ويغسل المحرم جسده، ويبدل المحرم إحرامه بآخر ويغسله، ويستظل بالشمسية ويتسوك ويلبس الساعة ويربط إحرامه، كل هذا لا حرج فيه، ويلبس النعل الذي فيها مخيط، وكذلك يضع مثلا ما يسمى بالذي توضع فيه النفقة على الحزام وفيه مخيط، كل هذا لا يضر هذا يا عبد الله، لا يضر هذا. نعم. من لا له هدي في أي أيام يصوم؟ يقول أخونا من لم يجد الهدي في أي متى يصوم؟ يحرم للحج يوم ستة ويصوم السادس والسابع والثامن، وإذا فاته ولم يحرم إلا يوم السابع يصوم يوم عرفة ولا حرج، لكن الأفضل أن ينهي الثلاثة الأيام قبل يوم عرفة حتى يتقوى على العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يوم عرفة. من الناس من قال إن النبي صائم، ومنهم من قال أنه ليس بصائم، فلما سمعت أم الفضل هذا الكلام أرسلت إليه لبنا وهو واقف على راحلته فشربه، فبين للناس عليه الصلاة والسلام أنه ليس بصائم، إنما صيام عرفة لغير الحاج يشارك إخوانه في الصيام، أما الحاج فلا يصوم. نعم يحرم يوم الستة. نعم نعم نعم نعم نعم. السؤال أنا خارج عن الحج شوي، خلي الحج ما له سؤال في الحج. واحد ينشأ أبوه مات لا يحج في حياته، يجوز الولد يحج لي؟ أخونا يقول توفي والده وهو لم يحج في حياته، نقولها الوالد إذا كان مثلا يعظم الأولياء ويذبح لهم ويستغيث بهم لا يحج عنه لأنه مشرك. إذا كان يذبح للأولياء ويطوف بقبور الأولياء ويستغيث بالأولياء هذا لا يحج عنه لأنه مات مشركا فهو من حطب جهنم. من كان كذلك لا يصلي قاطع للصلاة لا يحج عنه، لكن إذا كان مصلي يصلي ولا يدعو غير الله، لا يذبح للجن ولا للأولياء، يحج عنه ابنه. واضح؟ لأنه لو حج عن من يدعو الأولياء ويستغيث بهم إنما ذلك عبث. الحج لمن معه مفتاح لا إله إلا الله، أما الذي قال يا سيدي يا فلان أنا مثلا مظلوم، أنا مريض، أنا فقير، هذا ما ليس بمسلم، وإنما هذا هو دين المشركين الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واحد نعم نعم يا أخي. نعم ولو حج الوالد، يعني الحاج عن الغير لابد أن يحج عن نفسه أولا، ولكن لو حج الوالد وتريد أن مثلا أن تكرمه بحج لا حرج. نعم. ها أخونا يقول أريد أن أحج وعندي استطاعة، أنا أخذ كم عمرة لأقاربي؟ أقول السنة أن المسلم يحرم من ميقات أهل المدينة بالعمرة، وإذا انتهى منها يبقى في مكة، لا يذهب لمساجد عائشة ولا يأخذ عمرة، بل يطوف بالبيت ويدعو لأقاربه، لأن الذي يأخذ العمرة من تلك الأماكن قال أهل العلم الطواف بالبيت أفضل من الذهاب إلى ذلك المكان، بل قال أحدهم ما أدري الذي يأخذ العمرة من ذلك المكان هل ياثم أم يوجر. فأنت تطوف يا عبد الله وتدعو لإخوانك. العمرة ينبغي أن تكون من الميقات، ما تنبغي أن تكون هذه العمرة الرخيصة الصغيرة التي فيها أذية للناس وفيها تكثير للزحام علينا أن نتركها. والله ما عرفها السلف الصالح وما كانوا يعرفونها، هم أحرصوا منا على الخير. ما أخذ شخص من أصحاب رسول الله لا رجالا ولا نساء وهم يعني مد البصر، اقتصروا على العمرة من الميقات وانتهوا من الحج وجاءوا بسلامة الله إلى المدينة، فمن أراد أن يأخذ عمرة عن قريبه ينوي هذا العمرة عن قريبه أو يسافر مرة أخرى ويحرم من ميقاته، أما العمرة من مساجد عائشة ليست بشيء. نعم نعم نعم. متى يجب على الحج متمتعا؟ ايش طريقه اذا وقع له مانع؟ اخونا يقول متى ينبغي للحاج ان يشترط حتى لو حبس او مرض او انكسر يعني يتحلل؟ عند النية، عندما تنوي العمرة تقول اللهم إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. وفائدة هذا الشرط لو مرض الإنسان فإنه يحل ولا شيء عليه، لكنه لو لم يشترط ومرض لا يتحلل إلا يذبح ذبيحة، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. نعم نعم نعم نعم يا أخي. المرأة أيها الإخوة إذا خرجت من المدينة ومعها العادة، هل تذهب إلى مكة وإذا انتهت بدون إحرام، وإذا انتهت مثلا واغتسلت تذهب إلى مساجد عائشة وتحرم للحج؟ لا، الجواب أن المؤمنة التي معها العادة فإنها تغتسل هنا في منزلها في المدينة وتحرم إذا وصلت الميقات، وتقول لبيك حج إن شاءت حج، أو لبيك عمرة، أو لبيك حج عمرة. تفعل الأخت المسلمة التي معها العادة مثلا قراءة القرآن غيبا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتلبية والتسبيح، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. نعم، ولا ينقص ذلك، ولا ينقص ذلك من حجها شيء، فهي لا تصلي ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. نعم نعم، ولا السعي كذلك، لأن السعي لابد أن يكون بعد طواف. نعم نعم نعم يا أخي. طيب طيب. في بعض الناس الواحد يقول يا الله بنجاح أو بنجاح وطيبة. أحسنت أحسنت أخونا، يقول والله يعني أنا ينشرح صدري لأن الإنسان يكون صريح في الأسئلة حتى لو لم يقع منه هذا ليسمع الآخرين. السائل الكريم يقول بعض الناس يقولون يا الله بجاه سيدي مثلا البدوي أو الجيلاني أو مثلا عبد السلام أو عيدروس أو الكاظم أو الحسن أو الحسين أو رسول الله أن تعطيني كذا وكذا. يا عبد الله، هذا ولا شك أنه من جمل الجهل بدين الله. الإنسان ما يسأل أحد، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يسأل. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالذين يقولون بجاه رسول الله، بحق رسول الله، بحق السيد البدوي، بحق العيدروس، كل هذا لا شك أن هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي أن يفعل هذا. بل يقول الإنسان إذا أراد أن يسأل يقول اللهم بإيمان برسولك، ما يقول بجاه رسولك، لا، يقول بإيمان برسولك، بمحبتي لرسولك، بطاعتي لرسولك، أسألك أن تفقني في دين الله، أسألك أن تشفع في رسولك والملائكة وصالح المؤمنين. أما أن تقول بحق رسولك أو بجاه رسولك، من أين لنا هذا؟ لأن ديننا أيها الأحباب، ديننا مبني على أمرين قاعدتين عظيمتين: ألا نعبد إلا ربنا، وألا نعبده إلا بما شرع على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. ورسول الله لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين جمع قريش وقال اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، ثم خص أقاربه قال يا عباس عم رسول الله، يا فاطمة عمة رسول الله، يا يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. لو أن جاهه يتوسل به لقال لفاطمة أحب الناس إليه، قال لقال لها توسلي بجاهي، لكن قال بعضهم لبعض في هذه اللحظة الحرجة الذي لا يعلم عنكم أحد لا ينجيكم إلا عمل صالح قدمتموه. فقال الأول اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وكنت لا أقدم عليهم زوجة ولا ولد، وإنني ذات يوم كنت مع الغنم والإبل مثلا وابتعدت بعيدا ولم أرجع إليهما إلا وقد ناما، وكان البادية يتغذون على حليب الإبل والغنم. قال فحلبت لهما غبوقهما وجلست أنتظر متى استيقظاني، والأولاد والزوجة حولي يصيحون أسقنا أعطنا. قال فلم أفعل شيئا حتى برق الفجر وقاما فأعطيتهما غبوقهما وشربا. والأولاد والزوجة يصيحون عنده من أول الليل. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، لأن الله أمر بطاعة الوالدين، فافرج عنا ما نحن فيه. ارتفعت الصخرة فرأوا النور، هذا أول الفرج. وقال الثاني اللهم إني كنت أحب ابنة عم لي أشد ما يحب الرجال النساء، وأريد معاشرتها عن طريق غير مشروع، ولكنها مؤمنة، مؤمنة تابة، تعرف أن ذلك لا يجوز، ولكن ألمت بها حاجة وجاءت إلي في ذات يوم وقلت تريد أن تطلبه مالا للفقر الذي ألم بها. قال ما زلت مصمما على أمري، لا أدفع لك شيئا حتى تمكني من نفسك. مسكينة في حاجة، قدم لها الدراهم، ولما جلس منها مجلس الرجل من أهله مؤمنة صاحت وقالت يا هذا اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها ولم أعمل شيء ولم أسترجع الدراهم، تركت لها الدراهم. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فارتفعت الصخرة. وقال الثالث التاجر الأمين الذي لا يأكل أموال الناس، قال اللهم إني كنت أستاجر الرجال في التجارة، وإن رجلا استاجرته على فرق من أرز شيء بسيط، وإنه لما أنهى عمله قدمت له هذا الفرق القليل فغضب، قال هذا قليل ما أخذه، أنا عملت كثيرا، فتركه وذهب. قال فثمرت ذلك الفرق القليل حتى أصبح وادي من البقر ووادي من الإبل ووادي من الرعاة. فجاء الرجل وقال أعطني حقي، قال اذهب إلى الوادي كل ما فيه من إبل وبقر وخدم لك. قال يا عبد الله أنا أطلب ذلك الفرق القليل وأنت تستهزئ بي؟ قال لا والله لا أستهزئ بك، ذلك المال الذي تراه من ذلك الفرق. قال فأخذه واستاقه ولم يترك منه شيء. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فارتفعت الصخرة وإذا بهم يمشون. إذن التوسل يا عباد الله أولا بأسماء الله بأعمالك الصالحة، ومن أعمالك الصالحة طاعتك لرسول الله، طاعتك لرسول الله، هكذا التوسل. نتوسل إلى الله بما أمرنا الله به، أمرنا الله أن نطيعه فأطعناه، أمرنا الله أن نتأسى برسوله وأن نطيعه فأطعناه، فنتوسل إلى هذا، لا نتوسل بالبدع. فالذين يقولون الرسول قال توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هؤلاء يتبوؤون مقعدهم من النار، لأن الرسول ما قال هذا الحديث، والله والله لا يوجد هذا الحديث عند أهل العلم، وإنما يوجد عند الأكالين الدجالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وما أكثر الحديث الذي عندهم. إذا عيتكم الأمور فعليكم أصحاب القبور، الذين على القبور، الذين حول القباب الذي بنيت عليها على المشايخ، ماذا يقول للناس؟ عندهم حديث يقولون إذا أعيتكم الأمور إذا ضاقت الصدور عليكم بأصحاب القبور، نعوذ بالله، لا حول ولا قوة. أصحاب القبور، أصحاب القبور يسمعون، أصحاب القبور قال الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، ولو سموت ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. المسكين هذا الجاهل إذا جاء وقال يا سيدي يا بدوي ويا عيدروس ويا عبد السلام، والله ما يسمعونه، والله ما يسمعونه. وعندما يقول هذا هو أضاع مفتاح الجنة، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، الذي يدعو غير الله يستغيث بغير الله، هذا عليه أن يتوب إلى الله قبل أن يذهب للحج. والله إن ذهب وهو معلق قلبه بشخص حي أو ميت لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. واعلم أن الأمة، يقول الرسول لعبد الله بن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فمتى ما اعتقد الإنسان أن ساحرا أو دجالا يصيبه بما لا يرده الله فهذا والله شرك لا يقبل الله ما هو عمل. متى ما اعتقد أن الساحر أو الدجال يصيبه بما لم يرده الله جعل مع الله ند، جعل مع الله إله، فليتق الله تبارك وتعالى وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، نعم، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، نعم. بالنسبة للمسلمين لما لقوا ابن عباس طلب الصحيح، أحسنت أحسنت. أخونا يسأل ويقول المسلمون في عهد عمر أجدبوا وتأخر المطر حتى أصبح الأرض غبار في السنة 17 من الهجرة في خلافة عمر، جمع عمر الصحابة في مسجد رسول الله أو في الصحراء لا أدري ليستغيثوا، لأن الله يؤخر المطر لحكمة حتى يلجأ العباد إليه. فقال عمر اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، وإننا يعني بعد أن توفي نبي نتوسل بالعباس، قم يا عباس. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنهم كانوا يتوسلون في حياة رسول الله بدعائه. وقد جاء رجل في حياة رسول الله ورسول الله على المنبر فقال يا رسول الله تأخر المطر، ماتت الدواب، وحصل قحط عظيم، ادعو الله أن يسقينا. فتوسلوا بدعاء النبي، فرفع النبي يديه وقال اللهم أسقنا واغثنا، اللهم أسقنا واغثنا. قال الصحابي فما نزل رسول الله وما نزل وخرج الناس من المسجد إلا وإذا بالسيول داخل المدينة وخارجها، وبقي المطر أسبوعا كاملا ما رأوا الشمس، الشمس ما رأوها. فدخل الرجل من الباب وإذا برسول الله يخطب من الجمعة الأخرى، قال يا رسول الله ادعو الله أن يرفع عنا، ادعو الله أن يرفع عنا. قال اللهم حوالينا ولا علينا. فدل هذا على أن التوسل برسول الله، التوسل برسول الله على نوعين: توسل بدعائه وقد انقطع بوفاته، توسل بالإيمان به وبمحبته وهذا باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. علينا أن نعرف هذا. ولذلك لو أن التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته يجوز، والله ما عدل عمر عن رسول الله إلى العباس، ولا ما أقره الصحابة، الصحابة أقروا عمر، ما قالوا يا عمر يا أمير المؤمنين، كانوا ينكرون عليه في أشياء أقل من هذه، ما قالوا له لماذا لا تتوسل برسول الله، لأنهم يعلمون أن التوسل برسول الله بدعائه انقطع بموته صلى الله عليه وسلم. فلما قال للعباس ادعو الله نتوسل به، تقدم العباس وصلى ورفع يديه كما رفع رسول الله واستغاثوا. وكذلك معاوية توسل برجل مثلا من الصالحين. فالتوسل يا إخوان بالشخص، احفظوها، التوسل بالشخص لا نقول فيه لا يجوز ولا نقول يجوز، نقول للسائل إن أردت توسل الشخص للميت يعني توسل للميت إن أردت أن يتوسل بدعائه فهذا ممنوع, وإن أردت التوسل بمحبته فهذا جائز. إذن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بدعائه انقطع بموته, والتوسل بمحبته وبمتابعته وبتصديقه صلى الله عليه وسلم باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم يا أخي. نعم جزاك الله خير. نعم. أيهما أفضل أجرا؟ نعم. المتمتع أم نعم. المفرد؟ إذا كان المتمتع يعني إنسان بعدما ينتهي من الحج, نعم, لازم عليه يدير العمرة بعد الحج كيف؟ أخونا يسأل سؤالا مستفهم طالب الخير جزاه الله خير, يقول أولا ما هو الأفضل, الإفراد أم التمتع؟ ونحن عرفنا أن الإفراد أن يحرم من الميقات ويبقى على إحرامه إلى من؟ إلى يوم عشرة, عرفنا؟ المفرد يحرم بالحج ويبقى على إحرامه إلى يوم عشرة, المتمتع يحرم بالعمرة إذا وصل مكة طاف وسعى وقصر انتهى من العمرة يحرم الحج في اليوم الثامن, أيهما أفضل؟ الأفضل يا عبد الله أن يحرم بالعمرة. لماذا؟ لا طالبني بالدليل, لأنه لا يجوز لأحد أن يقول هذا فاضل هذا أفضل وهذا يجوز وهذا لا يجوز إلا بدليل. الدليل على أن التمتع أفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الذين أحرموا بالحج وحده وأحرموا بالحج والعمرة وليس معهم هدي اجعلوها عمرة اجعلوها عمرة, قالوا يا رسول الله نوينا الحج كيف نجعلها عمرة كيف نقلب النية, قال افعلوا ما أمركم به. فدل هذا على أن يا عبد الله أن أخذ العمرة أولا ثم الحج من مكة هو الأفضل, ثم المتمتع الذي أحرم بالحج يطوف ويسعى في اليوم العاشر لحجه كما طاف وسعى لعمرته, ولا يلزم الحجاج سواء كان مفردا أو كان قارنا أو كان متمتعا لا يلزمهم أن يأتوا بعمرة من مساجد عائشة بعد الحج. اسمعوا, المفرد والقارن والمتمتع ما ينبغي لهم أن يأخذوا عمرة بعد الحج من مساجد عائشة, ينبغي أن يسافروا إلى بلادهم ويأتوا ويأخذوا عمرة من الميقات, لأن العمرة من المساجد عمرة بسيطة صغيرة قال فيها السلف الصالح الطواف بالبيت أفضل منها, وقد سمعتم أن بعضهم السلف قال ما ندري يحصل له أجر أم يحصل له إثم, والله قد يكون الإثم أقرب لأن بعض الناس قوي ونشيط في اليوم يأخذ عمرتين يأذي بها عباد الله لا خشوع ولا طمأنينة ولا شيء وإنما هكذا لعب, ما ينبغي هذا, ينبغي أن نتفضل لهذا ولسنا والله. نعم لا نحن قلنا أنا يأتي للعمرة بسفرة أخرى. نعم. نعم. لماذا لا يقدمها؟ أنا أقول يا أخوان لماذا لا نقدم العمرة؟ الذين يفرون من تقديم العمرة لا يخلون من أمرين, اسمعوا, الذين لا يقدمون العمرة لا يخلون من أمرين, إما جهل بالذي ما الذي رغب فيه الرسول وهذا لا ينبغي للحاج أن يذهب وهو جاهل, وإما بخل بالمال الله يعطيهم المال والمال مال الله يا أخي, ثم على فرض أنك فقير عندك ولله الحمد أسلوب يعني طريق آخر تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك, ما استطعت بلادك باردة وأنت لا تستطيع أن تصوم هناك, والله لصوم الأيام العشر في بلادك متفرقة وأنت أخذت الذي أمر به الرسول أفضل من أن تأخذ أن تحرم بالحج وتأتي بعمرة من مساجد عائشة. أنا أقول هذا ولا وأنا على يقين مما أقول, لئن تأخذ مثلا عمرة وتنتهي منها وتحرم بالحج يوم 8 إن وجدت الهدي الحمد لله 300 وأقل, ما وجدت الهدي صم 3 أيام, ما استطعت لأن بلادك باردة وهناك حرارة صم 10 أيام في بلادك متفرقة أفضل من الإحرام بالحج والإتيان بعمرة من مساجد عائشة. سمعنا جميعا الحمد لله. نعم نعم في بلادنا مثلا لحظة طيب وترك لي شيء من المال ولا أدري ذلك المال وس يعني حلال أو حرام، ونريد إن شاء الله منته بمالي أنا. هذا يسأل سؤالا، يقول ترك لي الوالد مالا وأنا صغير ولا أدري هذا المال من طرق حلال أو حرام، ما أدري فيه ربا، فيه غش، فيه سرقة. يا عبد الله لك غنمه، لك غنمه وعليك غرمه، لك غنمه الإثم عليه، لكن عليك أنت أن تدعو له وعليك أن تحج عنه. الإنسان إذا ترك لأولاده مالا والله إنهم هم الذين مثلا يفرحون بهذا المال. الصلاة الحين جوابك يا أخي، ممكن أن تسأل أقران الوالد الذين عاشوا معه كيف كان مثلا يعني عمله في هذا المال، كان في يعني يشتغل في الربا، كان مثلا يعني يستعمل مثلا يبيع الأشياء المحرمة. إذا قالوا لك هذا، لك أن تتصدق بهذا المال يعني كله وتدعو الله تبارك وتعالى له. نعم نعم. طيب نعم. أخونا يسأل ويقول الدعاء في دبر كل صلاة عند كثير من الناس يدعو الإمام والمصلين يؤمنون، هذا من البدع اللي أحدثها الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ماذا نفعل بعد الصلاة. كل واحد منا يقول استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخر الدعاء. ثم بعد ذلك يسبح 33، ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي، ويقرأ مثلا المعوذات إن كان في المغرب والفجر 3 مرات، وإن كان في الصلوات الأخرى مرة. فما بقي إذن لإنسان يدعو والناس يؤمنون، هذا من البدع التي احدثها الناس. نعم نعم نعم، نعم يا اخي. حتى مع الفجر؟ نعم. اي صلاه. اما بالنسبه للقنوت الذي مثلا يقنت بعد ان يرفع من الركعه او بعد ما ينتهي من سوره الفاتحه، هذا كان عمله الرسول في اول الامر، كان يدعو على اناس رعل وذكوان، وهذا لا شو اسمه لا يفعل إلا في النوازل. لو نزلت نازلة بالمسلمين يقنط، سواء في الصبح أو في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء. أما هناك قنوط خاص بالفجر ليس ذلك من السنة. عاد فولك المسجد وانت على وضع. نعم. عاد فولك المسجد وحصل زحام والمسك المرأة. نعم. مس المرأة لا ينقض الوضوء يا أخي. مس المرأة لا ينقض الوضوء، وإن قال به الشافعي فحبر الأمة فسر المس بالجماع. فالمس المرأة لا ينقض الوضوء، لا زوجتك ولا غيرها، ما يضرك ما يضرك ما يضرك ولا ترجع، وإن رجعت تتوضأ ذلك من الشيطان. أقول لا ينقض الوضوء، لا وإن كان في البيت، من كان في البيت لا ينقض مس المرأة لا ينقض الوضوء. نعم نعم. الأهل والأقارب حملنا المسؤولية. نعم. هناك من يقول سلمونا على رسول الله، وهناك من يقول أدعو لنا عند قبل رسول الله. أيوة أحسن أحسن. نعم. أخونا يقول أوصونا بعض أقاربنا، منهم من قال سلمونا على رسول الله، وهؤلاء لو علموا أن سلامهم إلى رسول الله يبلغه الرسول ما قالوا هذا، لكن لجهلهم. وأما الذين يقولون ادع لنا هناك عند قبر رسول الله، فهذا يريدون أن يأمرك ببدعة وأنت حاج، فلا تفعل هذا، لأن الدعاء عند رسول الله من البدع. لكنك إذا صليت سلمت على رسول الله وذهبت إلى الروضة أو إلى أي مكان وصليت، ادعو الله تبارك وتعالى لهم في سجودك. نعم ادعو الله وأخبرهم أنكم أوصيتوني ببدعة ولا أعمل بها، ولكن أتحفكم وأهدي لكم سنة أنه لا ينبغي أن يرسل السلام على رسول الله ولا أن يدعى عند قبر رسول الله، وإنما السلام يصل إلى رسول الله من أي مكان، والدعاء ينبغي أن يكون في غير مقابلة مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم يا أخي. نعم. في من يقول لك وصيناكم بدعاء، ادعو له في كل مكان، لكن لا تدعو له عند القبر، لا له ولا لنفسك ولا لنفسك. الدعاء عند القبر لا يجوز، من البدع، عليك أن تسلم وتمضي هكذا. ولذلك سئل مالك عن الناس الذين يترددون بعد كل صلاة للسلام على رسول للسلام ما هو للدعاء. قال مالك: ما سمعنا هذا عن مشايخنا وعن السلف الصالح، ولن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والصحابة كانوا يدخلون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا دخلوا قالوا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وإذا انتهوا من صلاتهم إن كان هناك مجلس علم جلسوا، وإلا ذهبوا ما يذهبون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلا ابن عمر عند سفره يأتي ويصلي ركعتين ويسلم على رسول الله ويخرج، وعندما يقدم من السفر يصل يأتي للمسجد ويصلي ركعتين ثم يسلم على رسول الله وعلى صاحبه. أما الدعاء عند القبور سواء كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سؤال أنا منتظر من هذا بعدين في أسئلة في الحج. طيب ما في الحج؟ نعم. كيف دي تربية صلاة؟ أيوة عليها صورة الأسد. إيه هذه الفرش الذي تمتهن فيها صور الحيوانات، الذي فيها صور حيوانات، يعني إن استطعت ألا تستعملها لكن بليت بها اشتريتها مثلا وفيها صور، ما يعني ما يضر هذا، لكن حاول ألا تشتريها. عائشة لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت مثلا نافذة بقرام في صور، جلس على الباب وغضب، قالت: أتوب إلى الله يا رسولي، ماذا عملت؟ قال: أزيلي قرامك هذا عنا. فشققته وجعلته وسائد. الصور إذا امتهنت في الفراش أو مثلا تداسمع، لكن إذا علقت هذا لا يجوز. وبقدر الاستطاعة أن تحاول. نعم. هو يسأل عن هذه. نعم نعم نعم. أن هذه مصلى. نعم. قلنا له هذه ما يجوز صلاة عليها. نعم. نعم. لا شك لك أن تزيل هذا، تستطيع أن تزيل هذا بشكل، نعم، حتى يعني تغير العيون أو تغير مثلا شكله. نعم. نعم. العاجز الذي لا يستطيع يكلف شخصا يعني يرمي عنه ولا حرج. لا ليس عليه فدي، ليس عليه شيء. يرمي عن نفسه وثم يرمي عن من وكله في مكان واحد، في نفس المكان. لا في نفس المكان.